يقول بعض الأحيان بشيء يضيق الانتصار بدون سبب، حتى لا يستطيع أن يستقر في مكان واحد، فماذا يفعل وماذا تنصحون؟ الذين حمل أعراضهم وفقا للمطلوبين إلى هذا بإذن الله بين القلوب، أنا بإذن الله جل وعلا احتسب الضيق، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكلم عنه من قراءة القرآن تكلم بالله من الشيطان يجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.